نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع حلقة الليلة أن نرحب بضيفها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء، رئيس المجمع الفقهي الإسلامي الدولي. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله جميعا. نبدأ معكم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي أرسل به المستمع أبو محمد من مكة المكرمة، يسأل من خلاله ويطلب منكم توجيه كلمة لعموم المسلمين في استقبال شهر رمضان المبارك، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل، ونسألك أن تهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا السؤال أو هذا الطلب الكريم من هذا الأخ الكريم في ونحن في رحاب استقبال هذا الضيف الكريم والشهر الكريم، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه، يبلغنا جميعا، وأن يتقبله منا ومنا، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام، وأن يجعله شهر عز ونصر وأمن وأمان وجمع كلمة المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا شك أن التهيؤ لاستقبال هذا الوافد الكريم والتطلع إلى استقباله، وأحسب أن هذا السائل أيضا يعني بالفعل يريد أن ينبه إخواننا المسلمين لأن يعني يتهيأوا لهذا الفرص ونفحات ربهم، فذلك أن بلوغ رمضان نعمة كبرى ويقدرها حق قدرها الصالحون المشمرون، وواجب الحقيقة من أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الصحة والعافية والفسحة في الأجل وامتداد العمر لأن يستشعر هذه النعمة وأن يغتنم هذه الفرصة، وهي وإن فاتت فهي حسرة ما بعدها حسرة. وتعلمون حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم على منبره وتمت هذه المساءلة بينه وبين الأمين جبريل عليه السلام، فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. وهذا يعني لا شك أن فيه من الحافز وفيه من الدافع الذي يعني لا يعني ينبغي أن تقصر دونه الهمم، فمن حرم المغفرة في هذا الشهر الكريم فماذا يرتجي. ولا شك أن استقبال هذا الشهر الكريم والاستشعار يعني مزاياه ومزاياه وخصائصه فهو عهد الصفاء وعهد الطهر والترفع عن مزالق الإثم والخطيئة، وهو شهر الطاعات بأنواعها: صيام وقيام وجود وقرآن وصلوات وإحسان وتهجد وتراويح وأذكار وتسبيح وتشميل للعاملين الصادقين العابدين، فله في نفوس الصالحين بهجة وفي قلوب المتعبدين فرحة، وفيه هو رحمة ومغفرة وعتق من النار. وحقيقة يعني في هذا الشهر الكريم تتجلى فيه القوى الإيمانية من قبل أصحابها والعزائم التعبدية، فالمتعبدون الحقيقيون والصالحون المشمرون يدعون ما يشتهون ويصبرون على ما لا يشتهون. وفي الصيام يتجلى حقيقة يعني، أو تتجلى الصور صح التعبير الإيمانية، وانقياد أهل الإيمان لأوامر الله عز وجل وهجر الرغائب والمشتهيات. فالصوم كما هو معلوم ترويض للغرائز وضبط للنوازع، والعقلاء هم الذين يتجاوزون الصعاب ويتحملون التكاليف ويصبرون في الشدائد، وتعظم النفوس ويعلو أصحابها حين يتركون كثيرا من اللذائذ وينفطمون عن كثير من الرغائب، يعتلون جسور التعب والنصب لأنهم يعلمون أن الراحة لا تنال بالراحة. ومن طلب عظيمة كما يقول أهل الحكمة خاطر بعظيمته، يعني بنفسه وبمهجته. والإنسان حينما تقوده الطاعة ويقوده رشده ويقوده أمله وحسن ظنه بربه، فإنه حينئذ يحكم رغباته ويحفظ شهواته. ولعلكم تدركون أن من أسرار هذا الشهر أنه فعلا ضبط يعني محكم للشهوات والاستعلاء على كثير من الرغبات. ولهذا جدير بشهر هذه بعض أسراره أن يفرح به المتعبدون، أن يحسن استقباله المتنافسون. بينما مع الأسف يعني قد فعلا تستحضر أن هناك أناس قد نسأل الله السلامة من علامات الخذلان أنهم يتأففون من استقباله، أو أنهم يعني يتبرمون لأنه يمنعهم عن شهواتهم أو عن ما يرغبون إظهاره من من من من من من مظاهر الضعف في الاستسلام للشهوات، فيهزم فيها أقوام وتزيل به أقدام، نسأل الله السلامة. حقيقة أنه طوبى لمن أجاب وأصاب، وويل لمن طرد عن الباب. فهو يا إخواني هذا الشهر الكريم يحل بساحاتنا، فاستعدوا واجتهدوا، فيها مواسم وفرص قيام وصيام وغفران ذنوب وعتق من النيران، وفيه أيام فاضلة، مواسم فاضلة، العشر الأخيرة، ليلة القدر، كل هذه فرص ينبغي أن يفرح باستقبالها وأن يتهيأ لها المتهيئون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر الكريم وأن يتقبل منا ومنكم إنه سميع مجيب. آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المرسل يحيى حسين ملهي العياشي أرسل برسالة ضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يسأل ما هي مصارف الزكاة الشرعية؟ هذا السؤال جيد، ولكنه إلى حد ما قد يكون طويلا، لأنه سؤال عن مصارف الزكاة. ومصارف الزكاة ذكر الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فأول مصارفها هم الفقراء والمساكين، هذا هو المصرف الأول. والثاني وهم طبعا في صفاتهم متقاربون، وقال العلماء إن الفقير أشد حاجة من المسكين، وقيل بالعكس. على كل حال المهم يعني أن من المصارف الفقراء والمساكين، فهم يعطون لحاجتهم وما يكفيهم. قال أهل العلم يعطون ما يكفيهم سنة أو ما يكفيهم حياتهم. المصرف الثالث هم العاملون عليها، وهم الذين طبعا يوليهم ولي الأمر يجبون أو يجبوا الزكاة ويأخذوها من أهلها التي وجبت عليهم، ولا سيما كما يقول العلماء في الأموال الظاهرة كالزروع والثمار، فهؤلاء يستحقون أجرتهم أو استحقاقهم المال يؤخذ من الزكاة فيصرف لهم من الزكاة، فهم يسمون العاملين عليها. النوع المصرف الرابع هم المؤلف قلوبهم، وهؤلاء يعطون لتأليف مع الإسلام، قد يكون كافرا يرجى إسلامه أو مسلم ضعيف الإسلام أيضا يعطى ليقوي إيمانه، أو حتى شرير يعطى ليتقى شره، ونحو ذلك من كل ما من صور التأليف. فكل شيء في مصلحة المسلمين من هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء الموصوفين مما يؤلف قلوبهم ويعز الإسلام ويحفظه ويقي شعورهم، فإنهم يدفع لهم من الزكاة كما